وقال عبد العزيز يقال لغة من إيمان إذا قبضت. يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسائي رحمه الله تعالى، وهذا الترجمة وضعها الإمام النووي: باب غلظ تحليم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. باب غلظ يعني معنى الوعيد الشديد الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلول. ما هو الغلول؟ الغلول الخيانة في الغنيمة، يعني معنى أو الخيانة في كل شيء، هذا معنى الغلول. وجاء في القرآن: من يغلل يأتي ما غل يوم القيامة. والغلول معنى الخيانة، يكون مثلا هناك يخرج الجماعة من المسلمين للجهاد، نعم، فيغنموا أموالا ذهبا أو فضة أو إبلا أو بقرا أو ثيابا أو أمتعة، فشخص يقوم يرى شيء يعجبه فيغله قبل أن يخسمه، فهذا هو الغلول. وجاء وعيد شديد: ومن يغلل يأتي بما غلل. وجاءت أحاديث مرت علينا أنه الرسول حذر من الغلول، وقال: لا أعرف أن رجلا يأتي، نعم، بفرس له صهيل أو ببعير له بغاء إلى غير ذلك، أو شاة تيعر، هذه كثير. وهنا دحين يعني ذكر إيه، وقال آخرون: الخيانة في كل شيء، لو سرق من أي مكان أخذ شيء أخفاه فهذا برضو يسمى غلول، ولكن أكثر ما يكون الغلول في إيه؟ يعني الخيانة في الغنيمة. فإذا والله قسم الغنيمة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقسم يقسم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، وأربع أخماس تقسم على الجيش: للفارس ثلاثة أسهم، والماشي على رجلي أو راكب على بعير أو غير ذلك له سهم واحد. وهذا معناه يعني باب غلظ يعني الوعيد الشديد الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم في الغلول. ما هو الغلول؟ الخيانة في الغنيمة أو في كل شيء. وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن. الجنة المراد بها دار الكرامة التي عدها الله لعباد المؤمنين، لا يدخلها إلا المؤمنين. أما الكافر فلا يشوفها بعينه أبدا مهما عمل من الإحسان، ما دام مهما كان مؤمنا بالله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ويؤمن بالله بجميع ما جاء به الرسول، فإنه لا يدخلها. وأن الله يقول في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنما يمكن في الدنيا هذه يعطيه، يعني رجل كافر يحسن إلى الفقراء وإلى المساكين، يمكن ربنا يزيد ماله، كان ماله عشر يصير ألف، كان له ولد أو ولدين فهذا يمكن، أما في الآخرة فليس له شيء. فما الدليل على ذلك؟ أتانا بهذا الحديث، قال حدثنا، قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا هاشم بن قاسم، حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثني سماك بن حنفي أبو زميل، قال حدثني عبد الله بن عباس، قال حدثني عمر بن الخطاب، قال: لما كان يوم خيبر، فبعلم أن يوم خيبر كانت في السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله تعالى فتح قريب، وهو المراد به يعني فتح لما الرسول يعني ما دخل مكة في عام 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيه يعني: إنا فتحنا لك فتحا يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم ذكر فيها أنه سيأتيه فتح، والمراد بالفتح هنا فتح خيبر. كان يوم خيبر، أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال، لأن حصل قتال بين الرسول وأصحابه وبين اليهود الذين كانوا في خيبر، فرأوا بعض من الصحابة يعني قتلى في الأرض، فقال: فلان شهيد، هذا فلان شهيد، وفلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد كذا، فقال لهم الرسول: لا، فقال كلا. إيش معنى كلا؟ حرف ردع وزج، يعني حرف ردع، يعني ما هو إيه؟ ما هو شهيد، لأن الرسول يعلم، يعلمه الله الغيب، ومثل ما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالناس لما شافوه قتل في المعركة قالوا: شهيد. فقال الرسول: نعم، الأولين ما ذكر فيه شيء، فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد. فلما قالوا: هذا شهيد، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، هذا كلا. وهذا موجود في القرآن، يعني كلا، كلمة مقائلهم ورائم للفق غير معناها. وفي مرات يعني أو حقا، في بعض الآيات يقول حقا: إني رأيته في النار، رأيت هذا الرجل الذي تقول عنه شهيد في النار في بردة غلها، يعني أخفاها. والبردة هو كساء، يعني أشبه بزي البطانية أو أشبه بشيء زي يعني زي الفوطة أو زي المنشفة الكبيرة الذي للإحرام، هذا معنى الكساء، ويكون ملون في في أخضر أو في أشياء أو عباءة، والعباءة معروف إسلام العباءة التي تلبسها الناس، فهذا معروف. أو عباءة يعني شك من الرأي، هل قال الرسول يعني بردة قال لها أو يعني أخفاها قبل أن تقسم. ثم بعد ذلك ثم قال رسول الله: يا ابن الخطاب، نادى عمر بن الخطاب، اذهب فنادي في الناس، يعني أعلم في الناس، لا يعني امشي في الجيش وقل لهم لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، لا يدخل الجنة دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين إلا أما الكافر فلا يراها بعينه أبدا ولا يدخلها أبدا ولا يتنعم فيها مهما فعل يعني من إحسان إلى الفقراء أو المساكين، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأما إذا كان مؤمنا وكان عنده كبائر فإنه قد يدخلها متأخرا، ولا يلزم من ذلك أن نحكم أن مرتكب الكبيرة أنه لا يدخل الجنة، وكل مرتكب كبيرة فهو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء، مآل إلى الجنة، لأنه في أحاديث سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا معناه يعني الرسول قال إيش السبب، وليس معناه أنه يخلق في النار هذا لهذه الشملة، لا ما يخلق، يعذب على قدر هذه الغل التي قال له، فلا يدخل الجنة إلا المؤمنون، والمؤمنون هو يعني الجنة محرمة على الكافر. ثم نستفيد من ذلك أن أن أن الغلول حرام، وأن فيه وعيد شديد، وأنه يعني يمنع من إيه يعني أنه يكون يعذب في النار ويدخل النار بسببه. ثم قال الإمام مسلم: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن يزيد الدولي أو الدؤلي عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة، ثم قال حول الإسناد وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه، حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وخيبر قريبة يعني تبعد عن المدينة تقريبا 150 كيلو، ففتح الله علينا بأن نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين الذين كانوا، فلم نغنم ذهبا ولا ورق، يعني الذهب مع هو الذهب والورق معنى الفضة، ورق كسر الراء مو ورق، ورق مثل ما قال الله تعالى في القرآن، يعني بورقكم هذا، بورقكم هذا يعني بإيه؟ بفضتكم، ورق كسر الراء، غنمنا المتاع والطعام والثياب، يعني كان غنيمتنا لا ذهب ولا فضة، غنمنا المتاع يعني أمتعة، فروش أو أغطية، والطعام والثياب يعني مثلا هذا يعني الكساء والبردة والعباية والفرش يعني غير ذلك هذا. ثم انطلقنا إلى الوادي، ثم بعد ما هذا انطلقنا إلى وادي خيبر يعني بعيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد له وله عبد يعني رقيق، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد، هذا هو. وأما العبد فاسمه مدعم أو كركر، العبد هذا اسمه مدعم بكسر الميم والدال أو مدعم بدون أي تشديد أو كركر، اسمه هكذا. وهذا ومن لوهبه رجل من إيه من أصحاب النبي من قبيلة الضبيع، رفاعة بن زيد من بني الضبيع. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، يعني الرسول كان راكبا على بعير، والرحل هو ما يوضع على البعير، يسمى الشداد ويسمى قطر، إذا كان صغير يسمى قطر، وإذا كان كبير يسمى رحل. مثلا البعير لا يحمل فحم أو حطب أو أكياس، هذا يصير كبير كده، والذي يركبه شخص واحد كان إيش البعير كان بإيه؟ بالبعير. مثلا يبغى أمير يرسل إلى بلد ما يعطي ناقة جيدة، نعم، ويجعل فيها يعني أكبر من هذا مرتين، هو هذا هذا هذا هو الرحل. الرحل لما يكون كبير يسمى رحل، لما يكون صغير يكون قطر. فكان يحل رحل رسول يعني يزيله عن البعير، نعم. فرمي بسهم، فرمه الكفار والمشركون اليهود بسهم فكان فيه حتفه يعني مات، رمي بسهم فسقط ومات. فقلنا هنيئا له الشهادة، قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: هنيئا لهذا العبد أدرك الشهادة وهو خادم لرسولها. فقالوا: كلا، برضو حق ردع وزجر أو حقا، تفسر إما بحقا وإما والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد يعني أقسم الرسول ما يحتاج صادق ومصدق، لكن لأجل التأكيد، والذي نفس محمد بيده يعني أقسم بالله، الذي نفس محمد يعني روحه، النفس معنى الروح، إن شاء مسكى وإن شاء إن الشملة تلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر، يعني إلا تلتهب عليه نارا. فإذا الغنيمة هذا دليل وعيد على أنه إيه؟ يعني الإخفاء من الغنيمة أو الإسرار منها وأخذها قبل التقسيم، فهذا حرام، وأنه لا يجوز، أن من فعل ذلك يستحق العقاب. وهذا الرجل لما فعل ذلك بعد الناس قالوا انه شهير، قال الرسول لا، ان رايته ان الشمله الذي يخفاها تلتهم عليه نار. وهذا دليل، والقران قال من يغلب ياتي بما غل يوم القيامه. ثم لم تصبها المقاسم، قال ففزع الناس، ففزع الناس لما راى، فجاء رجل بشراك، والشراك هو ما يوضع في النعل هكذا يعني على الهاتف. هذا الشراك، يعني جلد يوضع كده بين الأصابع عشان يمسك النعل، هذا هو الشراك أو شراكين. فقال يا رسول الله أصبت يوم خير، يعني أصبت هذا، هنا يقول حذف المفعول به، يعني هنا قال أصبت، يعني أصبت هذا الشراك، يعني كأنه هؤلاء الذين أتوا بالشراك والشراكين، يعني أصبت هذا الشراك أو هذين الشراكين يوم خير، فحذف المفعول وأبقى الصرف. وهذا جائز في اللغة العربية، حذف المفعول إذا كان يعني بائن كثير يعني موجود في اللغة العربية. وإلا أصل التعبير أصبت هذا الشراك يوم خيبر، أو أصبت هذا يوم خيبر، المفعول به والظرف وحذف المفعول. وحذف المفعول كثير موجود يعني في اللغة العربية إذا كان فيه دليل. فقال رسول الله شراك من نار أو شراكان من نار، يعني الذي إذا لو كان ماتب وما أخرجت هذا فكان إيه تعذب. وهذا معناه إنه يعني هل يعني شراك من جنس النار يوضع في إيه في محل رجله ويحرقه. وهذا دليل على أن هناك وعيد شديد في إيه من فعل مثل ذلك. هذا والأحكام الذي يعني تقريبا والأخبار قال. أما أحكام الحديثين فمنها غلظ تحريم الغلو، يعني إيه الوعيد الشديد أنه يعني أنه يلتهب عليه نارا، وأن هذا ومنها كذلك لا فرق بين قليله وكثيره، هذاك إيه عباءة أو بردة، وهذا شراك، والشراك شيء بسيط يعني، ومع ذلك يعني يلتهب عنه، لا فرق يعني في الحدود بين قليل وكثير، حتى الشراك. ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة، يعني أي واحد يموت وقد غلى ولو شيء بسيط فلا يجوز، لأنهم قالوا شهيد وكلم الرسول لا ليس شهيد، وإذا قال الرسول أنا من إيه من غل إذا قتل. وسيأتي بس هذا إن شاء الله تعالى. ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر أبدا، كل واحد يموت على الكفر لا يدخل الجنة أبدا. وأما إذا مات مسلما ومرتكب بعض الكبائر فإنه الله يمكن أن يغفر له، ويمكن أن يعذب على قدر ذنبه، ويمكن أن ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء إذا نجوا. منها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر، وهذا إجماع المسلمين. ومنها جواز الحلف بالله، قال الرسول والذي نفسي بيده، الرسول صادق لا يحتاج، ولكن حلف ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد. ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده، ولذلك هؤلاء الصحابة ردوا هذا، وأنه إذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه، لأنه كان في الأول أي واحد غل يؤخذ متاعه وأشياء الذي يملكها فتحرق أمام الناس، ويكون هذا دليل على إيه؟ على أنه فعل مثل ذلك. ولم يفعله صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجبا لفعله، ولو فعله لنقل. وأما الحديث من غل فأحرقوا متاعه واضربوه في رواية واضربوا عنقه فضعيف، يعني في حديث قال وأما الحديث من غل فأحرقوا متاعه واضربوه، وفي رواية واضربوا عنقه فضعيف، بين ابن عبد البر وغيره ضعفه. وقال الطحاوي ولو كان صحيحا لكان منسوخ، لو كان الحديث صحيح يكون منسوخ. ومعلوم ان الاحاديث ينسخ بعضها بعضا كما ان القران ينسخ بعضه بعضا، وهذا تقريبا هو. ثم ذكر كذلك ترجمه اخرى، باب الدليل على ان قاتل نفسه لا يكفر. وهذا نكر ان الانسان اذا قتل نفسه بحديده او اخذ سما او شنخ نفسه كما يفعل في هذه الازمان وهو مسلم فانه لا يحكم عليه بكفر. وعن الرسول ذكر هناك في حديث يعني وعيد أنه يكون في النار ويكون معه هذه الحديدة يطعن في إيه في بطنه، وأن من يعني قتل نفسه بالسم ويكون سمه في يده نعم يشربه، وعيد شديد. ومع ذلك لا يحكم عليه بأنه كافر، إنما عاصي، فهو إذا لم يتوب فهو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل. فهذا معناه باب الدليل على أن قاتل نفسه إلى يكفر لا يكون كفرا أكبر. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج بن الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي هذا من قبيلة أبي هريرة الصحابي الجليل لأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حص يعني إيه؟ يعني من يمنعك نعم ويقول إيه يكون ضد أعدائك. الرسول قال لا أريد الذي يحفظني هو الرب سبحانه وتعالى. وكذلك الأنصار فإن الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون به أولادهم وأهلهم. كانت الهجرة هكذا يعني بايع الأنصار في يعني العقبة الأولى والثانية على أن الرسول إذا هاجر إلى هذه المدينة أنهم يمنعون مما يمنعون به أنفسهم وأولادهم. فلما هاجر الرسول وخرج إلى بدر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس. فقال المهاجرون أبي بكر يعني اذهب إلى حيث شئت فإننا نحن معك. وكان الرسول يكرر ذلك مرة ومرتين ففهم الأنصار أنه يعني الرسول يريدهم ما يريد ايه المهاجرين. فقالوا يا رسول الله سر معنا يعني سر حيث امرك الله فإن لو سرت يعني الى البحر لسرنا معك. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم ولأجل ذلك يعني ما يحتاج ايه. وقال كذلك في آية اخرى يعني ان الله يعني سيمنع رسوله ويحفظ آية كده الآن يعني الذي ذخر الله للأنصار يعني ذخره للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة يعني يعني استوخموا المدينة أو كرهوا المدينة. ومعلوم أن بعض الناس إذا جاء في بلد ولا يعرفها يختلف عليه الهواء ويختلف عليه الماء ويختلف عليه الطعام فاجتووا المدينة. وهاجر معه رجل من من قومه يعني من قبيلته التي هي دوم فاجتووا المدينة يعني معناه كرهوا المدينة أو يعني سارت المدينة وخف عليهم كما حصل من من ناس جاء يعني جاءوا إلى هذه المدينة وجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن ثم سار معهم مرض وهذا فأرسلهم الرسول إلى ابن الصدقة في الحرة الشرقية وبعدما فقال لم اشربوا من أبوالها وألبانها فلما شربوا واستصحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل فأرسل الرسول خلفهم وأتي بهم نعم فقتلوا. ولذلك هذا مع فمرض هذا الرجل فجزع فأخذ مشاقصة مشاقص معناه يعني سهما من سهامه فقطع بها براجمة البراجم هذه هذه البراجم. ولذلك يجب على الإنسان اللي يكون يعمل في أشياء لازم لما يتوضأ وهذا ينتبه مثلا يكون خشن يعمل مثلا في الإسمنت وفي النورة هذه تصير أي بس ما يكون كذلك اللي في البوية وأشياء كذلك اللي في العجين بران الأولين اللي كان يعني يعجب دحين ساو آلات جديدة خلاص فهذه هي البراجم فلازم قال فقطع براجمه فقطع بها براجمه شخبت بأيداه يعني الدم خرج معها حتى ما رآه الطفيل بعد ودفنه. بعد ذلك صديقه هذا الطفيل الذي هو من قبيلته فرآه في منامه يعني فرآه هيئة حسنة ورآه مغطيا يديه يديه مغطيها كل ذلك ورآه وجهه طيب ويمكن لابس ثياب طيبة فقال له ما صنع بك رب ايه صنع بك رب فقال غفر لي بهجرتي الى نبيه صلى الله عليه وسلم يعني هذا ذنب كبير ارتكب انه قتل نفسه لكن الله غفر لي بهجرتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن نصلح منك ما أفسد يدخل يا خربان فقال انت خربت يدك وجرحت جرحا حتى ميت فهذه نحن لا نصلحها لك فقص يعني الطفيل قص هذه الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قصها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول تعالى قال اللهم وليديه فاغفر يعني سامع يعني من هذا الدم وليديه فقال لأن الرسول وكان الرسول من عادته كان إذا صلى صلاة الصبح يلتفت إلى أصحابه ويسألهم من رأى رؤيا فبعض الصحابة يقول رأيت كذا فيقص فيخبر الرسول، والرسول مرة يقصها لهم ومرة يخلي بعض الصحابة يقصون الرؤيا كما حصل يعني كثير، حتى أن عبد الله بن عمر مر علينا في دراسنا لما كان قرأنا هذا إنه كان يعني يسمع يسلم على الرسول يسمع الصحابة كان يتمنى إنه يرى رؤياه، لا ما رأى ما حتى في يوم من الأيام رأى رؤيا، وكان هذه الرؤيا أخذه ملك أو جماعة يبغى يرموه في النار فأفزعته، ثم بعد ذلك ثم غيره لا أخذوا إلى الأمان حتى أخذوه، ثم بعد ذلك أمر أخته حفصة أن تقص تلك القصة رؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصها، فقالت نعم الرجل لو كان يقوم الليل، يعني نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم، يقول فبعد ذلك ما كان ينام من الليل إلا قليلا، وصالت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار، ولذلك كان الرسول يعجبه كثير ومر علينا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول رأى نفسه على بئر وكان ونزع منها نزعا، ثم جاء وكر فنزع نزعا خفيفا، ثم جاء عمر فأصبحت غربا، فأولى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يعني هذا يعني العلم يعني لا غير، وكانوا كده الصحابة يحبون فما أفسدت فقص الطفيل على رسوله، قال رسول اللهم وليديه فاغفر وهذا قال في حديث جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر معه رجل من قوم فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لم نصلح منك ما أفسد، فقص الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، قال فاجتوى المدينة هو بضم الواو الثانية ضمير جمع وهو ضمير يعود على الطفيل والرجل المذكور ومن يتعلق بهما، ومعناه كره من قام بها لدجر من نوع من سقم، وهذا شيء مشاه، قال أبو عبيد والجوهر وغيرهما استويت البلد إذا كرهت المقام، فإن كنت في نقال الخطاب وأصله من الجوى وهو داء يصيب الجو، فقوله فأخذ مشاقص هو بفتح الميم والشين المعجمة بالقاف والصاد المهملة وهو جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف، قال الخليل والمفارس وغيرهما هو سهم فيه نصل عريض، سهم فيه إيه؟ نصل عريض، السهم الذي يكون في الحلو والنصل يكون إيه؟ من خلف، وقال سهم طويل ليس بالعريض، وقال المشقص ما طال وعرض، وهذا هو الظاهر من الكون قطع ببراجمه ولا يحصل ذلك إلا بالعريض، وأما البراجم بفتح الباء الموحدة وبالجيم فهي مفاصل الأصابع واحدتها برجمة، وهي هذا مفاصل أصابع واحدة، فشخبت يداه وبفتح الشين يعني سال دمها، وقيل سال بقوة، وقوله ألف في حصن حصين ومنعة هي بفتح الميم وبفتح النور الثانية، وذكر ابن سكيت والدور، وهو العز والامتناع ممن يريده الرسول، والله يعصمك من الله من الناس، يعني جاء في آية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرس، وبعدما نزلت هذه الآية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصرف الناس الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما أنزل الله تعالى هذه الآية والله يعصمك من الناس، فكان أما أول كان الناس يحرسونه في بيته، وإذا كان في الغزو غير ذلك جمع مانع كظالم وظلمة، أي جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه، أما أحكام الحديث ففي حجة لقاعدة عظيمة أهل السنة أن من قتل نفسه وارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر، هذا يجب أن ينتبه له المؤمنون والمسلمون جميعا، وهذا فيه رد على المعتزلة والخوارج، فإن المعتزلة والخوارج يقول إذا ارتكب كبيرة ارتد عن الإسلام، أما المعتزلة يقول في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا هو مؤمن ولا هو كافر مسبسب، وإذا مات خلد، الخوارج حال ما يرتكب معصية يصير كافر، وهذا كله غلط. الصحيح أن مرتكب الكبيرة هو تحت مشيئة الرب. ماذا؟ قال أن من قتل نفسه وارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر. هذا لازم يفهم. ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة. وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها. وفي أحاديث أنه يفعل خلد في النار خالدا مخلدا في النار معناه هذا وعيد. وليس وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبلها الموهنة ظاهرة تخليد قاتل النفس غير من أصحاب الكبائر في النار، وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عقل في يدي، وفيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تطول، هذا يعني هو مات ومع ذلك ربنا غفر له لهجرته ومع ذلك يعني عذبه بأن تكون يديه يعني بهذه الطريقة يعني مربوطة. ثم ذكر باب في الريح التي تكون قرب القيامة تخبض من في قلبه شيء من الإيمان. يعني باب في الريح التي تكون قرب القيامة قرب يوم القيامة تخبض من في قلبه شيء من الإيمان. وهذا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. كذا إذا قربت القيامة هذول كمان يموتوا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضر من خالفهم ولا، وهذول يكونوا في الدنيا أو قد يكون في بلد كثيرون وفي بلد يكون قليل وفي بلد يكون يعني بضع أشخاص من هذا. وأما في آخر الزمان قبل قيام الساعة فالله يرسل ريحا من جهة اليمن أو من جهة الشام فتقبض كل قلب مؤمن وتقبض كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى إلا شرار الناس، لأن تقوم الساعة على شرار الناس. ما في من يقول الله الله يعبد الله. وهذا يعني أحاديث صحيحة في هذا الموضوع فيجب الإيمان بها وأن تقبل. والباب في الريح التي تكون قرب القيامة يعني قرب يوم القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان ولو كان ذرة أو مثقال حبة. إيش الدليل؟ قال: حدثنا أحمد بن عبد الضبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سليمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن، يعني من جهة اليمن بالنسبة يعني من جهة الجنوب بالنسبة للمدينة، فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة مثقال حبة، والحبة صغير، وفي عبد العزيز مثقال ذرة. وقال عبد العزيز أنه فيه يعني في علقمة وفي عبد العزيز، واحد من يقول مثقال والمعنى كله إلا قبضته، إلا يعني قبضته وما. وهذا في دليل على أن يعني القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قالوا: أما إسناده ففي أحمد بن عبده إسكان الباء وأبو علقمة الفروي في فتح الباء وإسكان الراء، واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فروة المدني مولى آل عثمان بن عفان. وأما معنى الحديث فقد جاءت في هذا النوع أحاديث منها: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ومنها: لا تقوم على أحد يقول الله الله، ومنها: لا تقوم إلا على شرار الخلق. وهذه كلها وما في معناها على ظاهر. وأما الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، فليس مخالفا لهذه الحديث، لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها، فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم مثقال ذرة بالإيمان، ففيه بيان للمذهب الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، لأن لما قال ذرة معنى فيه شيء أكبر من الذرة، ومثقال حبة في شيء، هذا دليل القرآن نص يزداد إيمانا مع إيمان، نص القرآن. وكذلك الإنسان يزداد إيمانا فزادتهم إيمانا وهم يستكشفون، والكفار وزادتهم رجسا إلى رجسهم. مثلا كافر كان يعني يؤمن ببعض الشيء وبعضها لا يؤمن، فيزداد يعني عدم الإيمان. والذي كان يؤمن لما هي أحكام شرعية كان يؤمن بالله والملائكة والكتب، وجاء أمر الصلاة صار يصلي، جاء أمر الزكاة صار يزكي الزكاة، أمر الحج صار، وشخص كان يكذب الرسول وجاءت أوامر كذلك فصار يكذبها، فيصير ينقص يعني ينقص الإيمان أو يكون كافر مرة. وأما قول صلى الله عليه وسلم ريحا ألين من الحريف فيه والله أعلم، إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم والله أعلم. وجاء في هذا الحديث يبعث الله تعالى ريحا من اليمن، وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب أخر حديث الدجال ريحا من قبل الشام، ويجاب عن هذا بوجه أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمنية، ويحتمل أن مبدأها من أحد الاثنين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، وهذا ممكن. ثم ذكر باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، يعني يجب الإنسان أن يعمل الأعمال، لأن هناك إذا جاءت الفتن الإنسان يشتغل بهذه الفتن ولا يستطيع أن يؤدي الواجب. والرسول حذر من الفتن التي تأتي في آخر الزمان، حتى ذكر أنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا، كل ذلك الفتن وجاء وسئل يقتل في آخر الزمان الحرب، قالوا ما الحرب؟ قال القتل. وهذا دحين موجود في عصرنا هذا، كل يوم نسمع نحن في الإذاعات وفي الصحف أن الفلانيين قتلوا. بعض مرات طائرات تقتل، مرة فيضانات، مرة زلازل، مرة بعضهم في بعض يقاتل بعضهم بعض، شعب واحد كما حصل في لبنان 15 سنة يقاتلون في سبيل إيه؟ في سبيل الشيطان، يعني لأنه شعب واحد، لكن الشعب قربع في مسلم وفي درزي وفي يهودي وفي نصراني، وكذلك البلدان الثانية حتى في أفريقيا بين البيض والسود، أشياء يعني حقيقة يعني ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يقع. هذا هو الواقع، يكثر الهرج. إيش الهرج؟ سئل الرسول قال القتل. شو قلت إيه؟ مرات يعني باخرة يعني سكة حديد تقتل في بعض، فقريب هنا يعني قبل في هذه الأيام عندما يسمع الإنسان الأخبار، ولذلك حقيقة في بعض المرات لا يكون فائد لا يسمع الأخبار ولا شيء، يرتاح يريح نفسه، لا يسمع إذاعة ولا شيء في هذه الأيام. ولذلك الرسول حذر، وصدق رسول الله أن الفتن تكتب في آخر الزمان، كما هو الآن الفتنة هذه التي حصلت لنا في بلادنا، ونسأل الله أن يزيلها نعم ويرد كيد الأعداء في ظهر إن شاء الله. حدثنا يحيى بن أيوب وأنا باب الحث عن المبادرة بالأعمال. أي أعمال؟ الأعمال الصالحة، من توحيد وصلاة وزكاة وصيام قبل تظاهر الفتن. إن تظاهر الفتن إيش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول قال بادروا بالأعمال. الأعمال ما وصل، بادروا بالأعمال يعني الصالح، وهذا معروف في اللغة العربية، يعني يحذف الصفة ويبقى الموصوف، كثير يبقى يعني، وهذا موجود كذلك حتى بعض العلماء فسروا يعني بيقول لا صلاة مع من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة كاملة فسروا الصفة معه، ولكن الصحيح لا، لا صلاة ما له صلاة. وفي من ذلك قوله تعالى مثلا موسى عليه السلام يقول قالوا بني إسرائيل الآن جئت بالحق، يعني جئت بالحق الواضح بعد ما سألوا عن البقرة، البقرة حتى بالآخر معناه هو ما جاء بالباطل، هو جاءهم بالحق، لكن هنا الآن دحين جئت بإيه؟ بالواضح خلاص يعني ما. وهذا كثير هنا معناه بادروا بالأعمال الصالحة، بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا واقع الآن، لو فتشنا لوجدنا كثير من الناس يبيع يعني دينه بعرض، مثلا شخص يعرف الربا محرم ويستعمل الربا ويأكل منه ويأكل أولاده، يعلم مثلا الغش حرام، يعمل أشياء مثلا يعني حتى الكبائر يعني الأشياء المحرمة ظاهرا زي الزنا، وهذا في بعض البلاد مفتوحة إلى غير ذلك. فهذه يعني تقريبا يعني يصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا. وسيأتي بعد ذلك أبواب الفتن خاصة. قال معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغرة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم، لا المقبل المظلم لا المقبل. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أن يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه شك الرأي. وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله أعلم. ويوجد النفاق ويوجد أشياء كثيرة، وهذا يعني الآن في عصرنا هذا يعني تقريبا يمكن نقول إنه موجود. يكفي هذا، يكفينا إلى هذا. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.